تحية لكم. هو ذا مضيفكم رفعت إسماعيل يواصل سرد حكاياته. أنا الدكتور رفعت إسماعيل، أستاذ أمراض الدم الذي يقترب حثيثا من 70، والذي لم يتزوج قط، والذي قضى زهرة شبابه جوار توابيت مصاص الدماء وفي الأقبية المسكونة والغابات التي يجوبها المذؤوبون في ضوء القمر. التفوا حولي ولا تخافوا، إن الليل ما زال في أوله، أو كما يقول الإنجليز ما زال الليل طفلا، ولدينا ساعات طويلة نقضيها معا نرشف أقداح الشاي ونثرثر. فقط عدوني، تحملوا نبرة صوتي الواهنة ورشفة أطرافي وسعالي المتحشرج، وطبعا رائحة الدبغ التي تفوح من كل شيء في عالمي. إن حديث الشيوخ ممتع أبدا، لأنهم وقد قاربوا الأبدية دنوا أكثر من الحقيقة وتخففوا من القشور المملة السطحية ونسوا آفة التظاهر بالحكمة. أنا كنت صغيرا يوما ما، وكنت أعشق ثرثرة الشيوخ في الليل، فأحدثكم اليوم عن النفراي. تذكرون ولا شك أسطورة الكاهن الأخير التي لم أستكملها بعد، ولا أدري السبب في الواقع. إنني أشيخ وذاكرتي تتداعى، لكني لم أنسى التفاصيل قطعا. لنقل أنني لم أنسى القصة، لكنني نسيت ضرورة حكايتها. والآن دعونا نستكملها، وسامحوني على كل هذا التأخير. إن هنشو كان عائد لكم، فأفسحوا له مجالا بينكم. عندما تغرب الشمس وتلطخ دماؤها ثوب المساء الأزرق، عندئذ يبدأ فجر النفراي. العاشرة والنصف مساء اليوم الخامس من مايو، لكنهم نسوا النوافذ. تذكرت هذه الحقيقة في ذات اللحظة التي تذكرتها ابنة الأستاذ زكريا الكبرى. رأيتها تخرج من الغرفة وشعرها مغطى بشبكة تحتها عشرات من تلك البوبيونات التي تلف النسوة شعورهن عليها، مما يعطي مظهرهن طابعا فضائيا وكأنها قصة خيال علمي. رأيتها تهرع للخارج إلى الصالة صائحة في أبيها: الشبابيك الشبابيك يا بابا، ننادي على حد من الشباك يساعدنا. بالضبط كده، احنا نطلب من أي حد يجيب البوليس. وعالجت مزلاج النافذة ففتحته، ثم وقفت وأرمق الشارع في شرود على ضوء أعمدة النور المتناثرة. لم يكن هناك أحد ولا واحد في الشارع الراقي الضيق الذي يمتاز بالهدوء طوال العام، فقط سيارتان واقفتان إلى جوار سيارتي، وثمت قط مذعور يفر بعيدا، ثم لا شيء. ابتلعت ريقي ثم فتحت فمي عن آخره: الحقونا الحقونا. بدا لي صوتي مبتذلا وغريبا، خاصة وأنني لم أعتد على الصياح في حياتي، وكأن الفتاة وجدت هذا غير كاف. قربت رأسها جوار كتفي وصاحت بصوت رفيع رائع كفيل بإيقاظ الموتى: الحقونا. لكن كل هذا الصراخ ذهب بلا جدوى. ظل الشارع ساكنا بليدا كما كان وكما سيكون فيما يبدو. إن شيئا في كل هذا ليس على ما يرام. عدت بكتفين منحنيتين إلى داخل الصالة، أواجه النظرات الحيرة للأستاذ زكريا وزوجته وبناته. وبعدين؟ ولا قبلين، هنستنى لحد ما الخناقة تخلص. والراجل اللي واقف على الباب؟ هو ما حاولش يدخل ولا حاول يهددنا، هو كل اللي عايزه نخلينا هنا لحد ما يصفوا حسابه وماما سوا. وجلست على مقعد مريح، ولم تكن معي سجائري، لحسن الحظ أن الأستاذ زكريا يدخن. وبنظرة متسائلة أشرت إلى علبة سجائر موضوعة على المنضدة، فأشار لي أن لا مانع. وأعدت لنا الزوجة بعض أكواب الشاي وبعض شطائر الجبن، وعادت لتجلس معنا متسائلة في توتر وكانت على شفير الانهيار العصبي. هو إيه اللي بيحصل بالضبط؟ مين دول؟

أما المهندس سليم فأخذ يتساءل في حيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، إيه لغة الشياطين دي؟ دي لغة النفراي. لا أحتاج لأن أكون عبقريا كي أفهم ما يقال. لقد صار هؤلاء الأبرياء في قبضتنا أيها الزهرة الزرقاء، وحياتهم رهن بإشارة منك، فإذا سلمتنا كتاب الشكارة فقد كفى الله المؤمنين القتال، وإذا رفضت فسترى أسوأ مجزرة لم تزر كوابيسك بعد. وللمرة الأولى أرى أمارات الغباء والحيرة على وجه هينشو كان. كان عاجزا عن اتخاذ القرار الصائب، عاجزا عن إنقاذنا جميعا في نفس الوقت، فمهما أجاد وأسرع فحتما سيفلت منه وغد أو وغدان يطيحان برأس أو رأسين. كان عاجزا عن تسليمهم الكتاب، تراث أجداده المقدس، وحتى لو فعل فمن يضمن له النتائج؟ أما عني أنا فالاختيار بسيط جدا، أنا أرفض أن أموت في سبيل كتاب مقدس عند رهبان التبت في القرن 15. هذا هو رأيي، وأرفض أن أرى الموضوع على أي ضوء آخر. نعم هو رأيي، ولكن من يصغي؟ الحادية عشرة والربع مساء اليوم الخامس من مايو، أطلق عزة أنا ثم تهوى على الأرض. يا للكارثة، كنت أعرف أن هذا سيحدث، وها هو ذا ذلك الأحمق يصاب بهبوط حاد ناجم عن فرط الانفعال. وأرجو أن لا ينسى المستمع أنه عزة للمستمع طبعا مصاب بفشل الغدة فوق الكلوية ويعيش على الكورتيزون. سيكون صعبا أن أشرح تاريخ حالتي الطبية بالإشارات لهؤلاء المتعصبين، لكن الحقيقة، الحقيقة التي لم تفارقني هي أن الفتى في وضع خطر، وستزداد حالته سوءا لو لم ينل حقنة كورتيزون حالا. دارت محادثة طويلة مملة بين هينشو كان وجينغ تشا، ونظرا لأنني لا أريد أن يفارقني المستمع فإنني سأعفيه من ذكر استنتاجاتي بشأنها، فلابد أنها نوع من صياح الدياكة المتحفزة قبل القتال. وفجأة رأيت هينشو كان يمد يده إلى أزرار قميصه يفتحها وينزع القبيص كاشفا عن جسده العضلي المتوتر، وحول خاصرته رأيت كيسا من النيل مربوطا بحزام قماشي. إذن كان هذا هو موضع الكتاب طيلة الوقت، فهو لم يثق في أي مكان يخفيه فيه، وهو ذا قد استسلم أخيرا. ورأيت الفتى يفك الحزام ويلوح به وبالشيء الموضوع في الكيس، لكن جينغ تشا ردد كلمة ما في عناد. واضح طبعا أن الفتى يطالبهم بإطلاق سراحنا، أما جينغ تشا فمصر على موقفه، الكتاب أولا ثم نرى كيف نتصرف. كلاهما مصمم على رأيه، وقد بدأ الملل يعتصرني. مرت اللحظات الثقيلة، ثم هو ذا هينشو كان يطوح بالكيس في الهواء، وتشتت انتباه العصابة ليروا أين سيسقط الكتاب. وكانت هذه هي اللحظة التي انتظرها الكائن الأخير طويلا. أما ما حدث بعد ذلك فلا يصدق. أنتم تذكرون تدريبات الفتى المتواصلة مع الفئران ولم تصدقوا حرفا، الآن تصدقون. حين تمتزج بالكون وتتعلم أسراره، حين تتعلم منه سرعة البرق وقوة الفيضان ومضي الشهب، حين تتشرب منه رقصة الإلكترونات المحمومة حول نواتها وصبر المذنبات التي لا تتساءل عن مغزى رحلتها السرمدية، وحين تفهم منه معنى الأبدية وأحلام النجوم، عندئذ يمكنك أن تكون هذا الرجل. كانت الوثبة طويلة من أعلى درجات السلم، ولمحت الوغد الذي يكبل حركتي وقد هوى على الأرض، ثم رأيت قدما تضرب جينغ تشا على جذور عنقه وكفا تهوي بين عنق أحدهم وكتفه، ولمحت الرجل الذي يهدد لواءنا المتقاعد وهو يتدحرج على السلم، ثم رأيت الخنجر يطير في الهواء ليستقر في صدر وغد آخر، ثم هوى الكتاب عند قدمي بالضبط.

أكاد أقسم أنه لفظ أنفاسه أو كاد إثر ضربات الكاهن الأخير الفعالة على مواضع هذه الكارما أو السارما، لا أذكر اسمها. تبا لك يا هنشوكان، كيف تسمح لنفسك بالإصابة بالغيبوبة في لحظات هامة كهذه؟ أنت الوحيد الذي كان يملك تفسير ما حدث. وهنا دق جرس الهاتف في الحاح. ألو دكتور رفعت، أنا منير. اختصر يا منير اختصر. العيان اللي جبته لنا. إيه هو؟ لا لا لا لا، بس في حاجات غريبة جدا بتحصل، ممكن تيجي دلوقتي؟ وضعت سماعة الهاتف وأنا ألعن في سري، ستكون ليلة أسود من قلب كفار قريش جميعا. على الشاشة الخاصة بجهاز المونيتور أخذت النبضات الكهربية تتواثب كالبراغيث الخضراء، في حين يشير مؤشر النبض إلى 200 نبضة في الدقيقة. كان هناك عدد لا بأس به من المناظير والمعاطف البيضاء حولي، وسألني أحدهم وهو يتثاءب، يصير كل اللي بيحصل ده؟ توقعت أنكم عارفين الإجابة. الضغط كمان بيعلى، وحدقة العين حركتها سريعة فعلا، قال دكتور منير وهو يفتح جفني هنشوكان متأملا حدقتي العينين اللتين تتحركان كبندول. عايزين رأي؟ أعتقد أن ده زي طور النوم المتناقض، بارادوكس، اللي الأحلام بتبدأ فيه. تقصد أنه بيحلم وهو في الغيبوبة؟ أكيد، وشكله كده بيحلم بكوابيس. كنت أفكر في كل هذا شارد الذهن حين دنت مني إحدى مشرفات التمريض وجذبت كمي قائلة في حزم وهي تمسك بدفتر كئيب المنظر. دكتور رافعت، تأمين العنايه المركزة 300 جنيه. أيوة بعدين نسيت أجيب فلوس. دكتور ليه ما تعملوش غسيل كلى يشيل أثار السم من جسمه؟ هنحاول بس ما نضمنش النتيجة. ما تنساش ال 300 جنيه بكرة الصبح وإلا هنرميه من هنا. مش هنسى، الله يخرب بيتك، خلينا أكمل جملة واحدة. على فكرة أنا عندي كمية خام من السم ده هحللها بكرة في مركز البحوث، ممكن يفيدنا في حاجة. سأحاول أن أختصر فلا أحكي لقائي العسير مع رجال الشرطة ووكيل النيابة الشاب المتحمس الذين انقضوا علي من كل صوب يحاولون فهم ما كان هذا الأسيوي يفعله في شقتي وأين جواز سفره ولماذا لم أتصل بسفارته وما سر المشادة التي حدثت على سلالم البناية إلى آخ. أنا أحب هؤلاء الرجال لأنهم يؤدون واجبهم، لكني أجد من العسير نوعا أن أحدثهم عن النفراي والمهايانا، لهذا اختصرت أكثر التفاصيل إلى أن صارت القصة مجرد قصة صديق أسيوي عرفته بالصدفة ودعوته إلى داري حين هاجمنا بعض الأوغاد لأسباب لا أعرفها، وجاء اثنان من سفارة جمهورية الصين الشعبية ليري الفتى ويتأكد من أنه ليس من رعايا دولتهما، هذا بالطبع قبل أن تبدأ وفود ألبانيا واليابان وماليزيا والفلبين ونيبال ومنشوريا غدا بإذن الله، والنتيجة هي حتما خراب بيتي بشكل أو بآخر. إن السفر عبر الزمان والمكان جميل، لكنه ليس مستحبا في زمن تقيده جوازات السفر، ويكون فيه على كل إنسان أن يثبت أنه شخص ما، وإلا فالويل له هو ومن أخفاه عنده. في الرابعة بعد منتصف الليل عدت بسيارتي إلى داري، إنها المرة الثانية في هذه الليلة التي لا تنتهي، أحتاج إلى 8 ساعات في فراشي قبل أن أعود أنا، لكن هيهات، ليس هذا الطرف حقا لأمثالي. وعند شقة الأستاذ زكريا تذكرت الكرة الشوكية، لقد سقطت مني ها هنا حين أرحت رأس هنشوكان على ركبتي، لكنها لم تعد هنالك، أريدها، فهي لم تزل تحوي بعض تلك المادة المشؤومة، وأملي كبير في أن أحللها وأجد الترياق، ولكن أين هي؟ من أخذها؟ ومتى؟ ولماذا؟ العاشرة صباح اليوم الرابع من جونو. بدأت الأرض تحتشد، الغبار الأحمر يتعالى ويتعالى أمام عيني هنشوكان الذاهلتين، لكن الصوت كان مستمرا. استسلم أيها المحارب. لم يكن قد فهم بعد، لكنه أيقن أن هذا الغبار الأحمر كائن حي غاضب ويهاجمه.

ولهذا لم تكن ثمة صعوبات في الترجمة. انتم مين؟ احنا اتنين من رجالة الراموس، ألد أعداء الخان. رفع رأسه نحو السماء فرأى الخطوط الزرقاء قد ازدادت عددا حتى ملأت أكثرها. أدرك في هلع أن لحظة ما آتية حين لا يصير في السماء موضع لخط آخر وتستحيل كلها زرقاء. أما الأكثر رعبا فهو مصدر الخطوط. لقد كان هذا عنكبوتا عملاقا قرمزي اللون يثبت أقدامه الثمانية إلى قبة السماء عاكفا على إفراز المزيد من الخطوط الزرقاء. هو اللي أنا شايفه ده عنكبوت ضخم؟ أنت شايفه كده وإحنا شايفينه حاجة تانية. مستحيل، يعني أنتوا مش شايفين اللي أنا شايفه ده؟ أنت في زاندو، المكان اللي فيه كوابيسك بتبقى حقيقة وكوابيسك غير كوابيسنا. عندئذ بدأ يفهم إن مشهد الفرسان الثلاثة عديم الرؤوس كان كابوسا يطارده في صباه بنفس التفاصيل تقريبا. الفرسان بلا رؤوس، بلا رؤوس. تقلب الأخ ميانج على فراشه الأرضي الملاصق لك ووضع يده على جبينك وغمغم. لا تخف أيها الزهرة الزرقاء، لا تخف، إن الشياطين لا تجد ثغرة إلى النفوس الشجاعة إلا حين يغلفها النوم. لقد فتت الذعر جسارتي. في الغد حين تتسربل بأغطيتك فلتقسم لنفسك إنك لن تخاف، ولئن فغر الخطر فادخل رأسك فيه، لئن غزا الخطر قلبك فاغزو قلبه، لئن جرى الخطر خلفك فلتتوقف، انتظر. إذا لم يكن كل ما رأيته سوى انعكاس لكابوس قديم، كابوس منسي منذ الصبا. لكن انت شفت الفرسان زيي مش كده؟ انت شفتهم فرسان، احنا شفناهم نمور، سنانهم حامية زي السيف بيحوموا حواليك، واخويا شافهم كور نار بتحاول تحرقك. انت في زاندو يا محارب، اوعى تثق في عينك، خليك واثق في عقلك، خليك واثق في غريزتك. طب حقيقي التراب اللي احنا واقفين عليه ده لونه احمر والسما سودة بخطوط زرقاء؟ وصحيح ان لونكم احمر وشوشكم من غير ملامح؟ انت بزنادو يا محارب، انا شايفك بتتلوى زي التعبان، شايفك في بحر ميته لونها اخضر، اخويا شايفك صنم حجر حواليه نار. اوعى تثق بعينك يا محارب، خليك واثق في وعيك. طب مين هو الخان العظيم؟ هو كل حاجة مرعبة ومكروهة في العالم ده. الخان هو المرض، هو الضعف، هو الجوع، الخان هو الألم، هو الأسوأ، هو الجبن. والتانيين دول، الفرسان أو النمور أو كور النار، دول جنوده؟ لا، دول هو نفسه. الخان هو كل حاجة وحشة في العالم ده. وانتو صور عليه؟ احنا متمردين على الاندماج في ذات الشر. وانا جيت هنا ازاي وليه وارجع ازاي؟ قولولي الحقيقة ارجوكم. انا ميت ودي دنيا الاشباح؟ لا يا محارب، انت ما متش، بس انت محتاج كل فنون النفراي عشان ترجع لدنيتك، وهنقول لك ازاي. الرابعة والربع صباح اليوم السادس من مايو. أخيرا بعد بحث دام ربع الساعة وجدت ضالتي. كانت الكرة الشوكية قد سقطت عبر الترابزين إلى بئر السلم السفلي، وعلى ضوء لهيب قداحتي وجدتها ولففتها في منديل صغير. أما سبب سقوطها هناك فبسيط جدا، قط صغير تعس الحظ منكود الطالع صعد في سلم الدار ووجد الكرة واعتبرها ذلك المعتوه كرة خيط بريئة، عبثها بوسادة قدمه فجرحته ثم سقطت إلى حيث وجدتها أنا. وبالطبع كانت جثة القط ممددة إلى جوار أحد الأبواب الموصدة، مما جعلني أفهم القصة كلها. الطريف هنا أنه كان حيا يتنفس، لكنه مصاب بذات الغيبوبة المشؤومة، مما دلني على أن هذا السم ليس معتمدا على الجرعة، فالجرعة التي تخدر رجلا ناضجا مثل هينشو كان لابد أن تقتل قطا صغيرا لو كان هذا سما مألوفا. على كل حال، لقد منحنا هذا القط فرصة أخرى، سيكون نموذجا حيوانيا نجرب عليه أي علاج قبل أن نعطيه للكاهن الأخير، ولربما احتجنا إلى تشريحه لمعرفة مداهاه. احتضنته في رفق صاعدا إلى شقتي، وأرحت جسده في علبة من الورق المقوى ابتعت فيها حذائي الأخير، ثم انتزعت حذائي وارتميت على الفراش بكامل ثيابي. ولا داعي لأن تؤكد لي أن الفراش لا يعلو ويهبط، لأنني واثق أنه كذلك، أكاد أقسم أنه كذلك. أنا منهك، منهك. رفات، أنت مين؟ مش عارفني؟ أنا الزهرة الزرقاء، هينشو كان الأخرس، الكاهن الأخير. أنا عارفك، بس مش مصدق أنك هنا. لازم تصدقني رفات، مفيش وقت نضيعه. إيه اللي حصل لك يا هينشو كان؟ لعنة السرجنتة، المنفى الإجباري لأعداء النفرعي، جينج تشا عرف السر، عرفه من كتاب شوكارا، عرف يحضر تعويذة السرجنتة من جذور شجر الثرو، وحضر لي كورة الشوك وملاهب السائل علشان يبعتني هنا لو اتهزم قدامي، يبعتني أرض المنفى علشان لا أعيش ولا أموت. بس الكتاب كان معاك طول الوقت يا هينشو كان. بس من غير الصفحة الشؤمي دي رفاق، كل صفحة من صفحات الشكرة جواها السر سرمدي، والصفحة دي كان فيها اسلوب شانكين واسلوب سرجانتا مع بعض، الصفحة اللي سبتها في الدير لما جيت عالمكم. رفاق، لازم تعمل حاجة. طب وانا اقدر اعمل ايه؟ قولي اقاوم السم ده ازاي؟ للأسف انا مش عارف، بس انت حكيم رفاق، وهتقدر تلاقي الحل في كتاب الشكارة. انت مش فاهم، الكتاب ما بقاش معايا، جينك تشا اخد الكتاب، اخدوا العالم معرفوش، ما كانش مات لما انت مشيت، ده غير ان الكتاب مكتوب بلغة التبت القديمة اللي انا ما فهمش منها حرف واحد. انت بتقول ايه؟ الكتاب مع جينك تشا؟ يبقى ياولنا ياولنا وياويل كل البلاد في كل الاسمان، اللي عنده شكارة يقدر يحكم العالم. الكتاب كان مع النفراي قرون، استخدموه بحكمة وعقل، لكن دلوقتي عملوا للنفس باب في عشة الفراخ. طب ونعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف رفاق، بس انا متأكد ان جينج تشا هيدور عليا ويحاول يدمرني، مش هيرتاح الا لما يدمرني. انا النفراي الاخير، ومهما كان انا لسه عايش واقدر اهرب من المنفى واجهه، عشان كده هيحاول يلاقيني ويقضي عليا. هحاول اكلمك بروحي رفاق كل ما تسلم روحك للنوم، لأن روحك وقتها هتكون شفافة زي مية اليانج تسي وقت الفيضان. نم كتير بالنهار رفاق، عشان أقولك أنا عايز إيه من الأرض الواقع. ودلوقتي مع السلامة رفاق. مع السلامة هينشو كان. وكذا صحوت من نومي غارقا في العرق البارد. الأرقام الفسفورية على ميناء المنبه تشير إلى السادسة صباحا، صوت شقشقة الطيور بالخارج تتبادل السباب المموسق. هل حقا كان كل هذا حلما؟ مستحيل، لم أرى حلما بكل هذا الوضوح والشفافية في حياتي، ولم أرى حلما بهذا الترابط المنطقي. أنا واثق من أنني تحولت خلال نومي إلى جهاز إرسال واستقبال لاسلكي لموجات أثيرية بثها لي الكاهن الأخير من مكان ما. على كل حال، سأتبع أسلوب فرويد الشهير. أمسكت بالقلم والأجندة، وبخط لا يقرأ شخبطت ملخصا سريعا لكل ما قيل وما سمعت في منامي كي أتذكره حين أصحو صباحا، وألقيت برأسي على الوسادة كالصخرة لأواصل نوما بلا أحلام حتى الثامنة صباحا، حين وثبت جثة القط من الصندوق. الستون، صباح اليوم الأول من جاسكا. في زندو لا توجد أعوام، الحياة كلها عام واحد طويل، فلم يتكرر شهر واحد منذ وجد زندو. أما عن اسم كل شهر فوليد الخاطر، يمكنك أن تسميه جورو أو جاسكا أو هيسبرت أو حتى ميكي ماوس، لا فارق هنالك. الأدهى أن كل شخص يملك إنهاء شهره بنفسه وفي اللحظة التي يخطر له فيها ذلك، لذلك قد يحوي اليوم الواحد 10 شهور. الخلاصة، لا وجود لزمن موحد في زندو، ويعتمد قياس ساعات النهار على عدد الخطوط الزرقاء التي ينسجها في السماء ذلك العنكبوت العملاق، أو على الأقل هذا ما رآه الكاهن الأخير. فيبدأ اليوم بخط واحد وينتهي بالسماء وقد صارت سجادة زرقاء. معسكر الثوار ليس معسكرا بالمعنى المتفق عليه، فهناك بعض النيران الخضراء مشتعلة في الرمال، وهناك نهر قرمزي اللون يترقرق فوق الرؤوس، وهناك خيول بيضاء محلقة بلا أقدام، وهناك مخ كبير بحجم الجبل تذوب أطرافه وتغلي مادته العضوية طيلة الوقت. ومن حين لآخر تلتمع ومضة كهربية عبر نسيج المخ فترد عليها ومضات أخرى، ويغرق المكان في ضوء أحمر عجيب. وكان هناك عدد من الفرسان ذوي الرؤوس الشبيهة بالبيض والأجسام القرمزية المفتولة يروحون هنا وهناك يتلمسون المخ العملاق فتضيء رؤوسهم بالضوء الأحمر، ثم ينفصلون ويهيمون من جديد. ولم يحاول هنشو كان إقناع نفسه بأنه يحلم، فهو يعرف تماما أنه ما من عقل بشري قادر على الحلم بكل هذا. لم يكن يحلم، وبفطرته الصادقة أدرك أن هذا المخ العملاق هو زعيم الثوار. دنا منه ببطء وترون، ثم توقف على بعد أمتار وأشفل حين رأى المادة اللزجة السائلة تنساب لتحيط بقدميه كأنها تتفحصهما. ثم أنت بطل نبيل يا محارب، ليك روح نسر وقلب نمر، يا دمك حامي وكله حيوية وشباب، قلبك بينط في صدرك، أنت خايف يا محارب؟ وبدأت المادة اللزجة الفائرة تتسلق ساقه في بطء. همس هنشوكان محاولا أن يبدو حازما لا خائفا. واضح أنك أكتر واحد عنده علم هنا. أنت كمان مجامل يا محارب، تقدر تناديني بالأب، أنت هنا ضيفي يعني ابني. أحس الفتى بقشعريرة حاول أن يكتمها عن هذا الوحش قارئ الأفكار. ويل لك أيها الزهرة الزرقاء، أنت في عالم يبدو فيه الخير هكذا، فكيف يكون الشر إذن؟ وإذا كان زعيم الثوار مرعبا إلى هذا الحد، فكيف يكون الخان الذي ثار عليه؟ كان الأب قد تلقى هذا الخاطر بالفعل، لأنه أجاب في تؤدة بصوته اللزج الجشع كماء يتسرب عبر ثقب في الصخور. الخان هو كل حاجة شريرة في العالم ده، انت ما تقدرش تفهم ده قوي، بس هي دي الحقيقة. الخان هو النار اللي بتحرقك، والرمل اللي بيبلعك، والسهم اللي بينغرس في صدرك، واحنا الرموس بنحاول ما ندخلش تحت سلطته وما نندمجش في ذاته الكريهة. ازاي؟ للإرادة، احنا مصممين على التفرد ومقاومة كل كوابيسه وألاعيبه، وطالما احنا ما استسلمناش يبقى الحرب هتستمر، وحنستمر احنا كمان في حياة الخطر دي. انت كنت هتستسلم يا محارب، كان الرمل الأحمر هيبلعك للأبد لولا بعتلك 2 من أحسن ولادي عشان يساعدوك ويخلوك تقدر تقاوم. كانت المادة اللزجة عند عنقه الآن، لكنه قاوم الغثيان وهمس. وإيه اللي جابني هنا؟ النفراي اللي جم عالمنا بعد ما تسمموا بتعويزة السرجانتة قليلين قوي، بس ما حدش منهم رجع لعالم الواقع أبدا. انت اخر ضيوفي، وهتفضل هنا تقاوم الخان معانا أو تفنى في ذات القذرة. يعني أنا ما متش؟ لا طبعا ما متش، أنت في كابوس مش هينتهي إلا بالنصر أو بالموت في العالم الحقيقي. وانتوا عايزين مني إيه؟ أنت الحقيقة الوحيدة في زنادو، وأي حاجة تانية وهم. عشان كده أنت ممكن تنجح في اللي الوهم منجحش فيه. وهنا تمسح شيء في قدم هينشو كان فأشفل، ثم دقق النظر فإذا به قط، قط صغير رمادي اللون مبرقش ببقع سوداء. كان خائفا مرتجفا يموء بأسلوب يمزق نياط القلوب. انحنى هينشو كان لأسفل وحمل القط الصغير بين أصابعه وتأمله في لهفة. إنها أول مرة يرى فيها كائنا طبيعيا منذ وطأ هذا الكابوس. ايه القط ده؟ انت شايفه قط؟ انا شايفه شوية دخان، مش مهم، المهم انه ضيف جديد في زنادو، ويمكن لعنة السرجانتا صابته هو كمان. ليكن، هو اخوك من دلوقتي. استجمع هينشو كان اعصابه، كانت المادة اللزجة قد انسحبت بعيدا عن عنقه لحسن الحظ، فهدأ بالا وقال: أنا عارف إن جينج تشا بعتني هنا، بس ليه؟ ليه ما موتنيش على طول ما دام كان يقدر؟ الانتقام، كان عايز ينتقم ونجح في كده. الموت راحة هو مش رايدها لك، والسرجانتا أسلوب تعذيب شيطاني، صعب حد شرير يلاقي أسلوب أحسن من السرجانتا. اللعين، هرجع، أقسم براس جدودي إن هرجع وأوريه الويل. ازداد غليان المخ العملاق، وتزايد الضوء الأحمر المنبعث منه إلى حد جعل هينشو كان يداري عينيه. إيه اللي بيحصل أيها الأب؟ الخان سعيد جدا، أنا حاسس بده كويس، وده مش مريحني أبدا. وهنا حدث شيء جعل الكاهن الأخير ينتفض، ووثب القط من يده في هياج مفاجئ. للحظة توقف قلبي عن العمل، ومعه توقفت كل وظائفي الحيوية. لقد صحوت على صوت مواء خفيف، ثم فتحت عيني لأرى القط الصغير يثب وهو مرتخي الجسد كما كان من صندوقه الورقي. وثبت أنا الآخر من الفراش، ووقفت على بعد متر من موضعه غير متجاسر على الاقتراب منه، كذئب يتطلع في فضول ورعب إلى نار تتلظى. كان يختلج كنائم يرى كابوسا. دام هذا بضع ثوان، ثم عاد لغيبوبته الهادئة المنتظمة. وفي هذه المرة كان عندي الدليل المادي الذي لا يدحض على أنني لا أخرف أو أحلم، فجثة القط قد كانت بالعلبة ولم تعد فيها. احتجت لبضع دقائق حتى أتمالك نفسي وألتقط الجسد الصغير وأعيده إلى الصندوق. وعلى الرغم مني غسلت يدي مرارا بالصابون والماء فالكحول، ثم إنني ارتديت ثيابي ودسست الكرة الشوكية والصندوق في ورقة جريدة، ونزلت لأركب سيارتي حاملا هذين الشيئين العجيبين قاصدا المستشفى لأرى ما حدث هنالك. أتعشم ألا أجد فراشا خاويا أو جثة مغطاة بملاءة بيضاء. وقفت أرمق الفتى الممدد وسط خراطيم المحاليل وخراطيم الأكسجين وخراطيم البول. خيل إلي أنني أرى أخطبوطا أو كائنا فضائيا، ولاحظت أن الطبيب النبطشي عاكف على تثبيت تلك الخراطيم بالشريط اللاصق، مما دلني على أنها كانت منزوعة. قل لي هو اتحرك؟ علميا هو متحركش، عمليا هو نط من مكانه، شد كل حاجة ونام تاني. غريبة، أيا كان نوع الغيبوبة دي فهو مش سعيد فيها خالص. هززت كتفي مؤمنا وتأملت الفتاة. أنت الوحيد يا هينشو كان الذي يعرف معنى ما يحدث لك، وأنت الوحيد الذي يعرف كيفية إنقاذك. لكني أعدك لن أيأس، وسأظل معك حتى يعلن الأطباء توقف تنفسك ويحصلون على رسم قلب ورسم مخ مسطحين، ثالوث الموت الشهير. عندئذ أعدك سأبكي قليلا وأشعر بالكآبة إلى حد ما وأكتب قصتك، ثم أنسى الأمر برمته. دكتور رفعت، أنت ما دفعتش 300 جنيه تأمين العناية المركزة. اللعنة، مشرفة التمريض اللحوح تطاردني. إن هذه المرأة لا تيأس. نظرت لها نظرة صارمة فقابلتها بنظرة وقحة، ثم إنني فارقتها متجها إلى كلية الصيدلة لأعرض ما معي على دكتور صبحي ليحدث طبيعة السم. قال لي في تعاسة: تحليل كروماتوجرافي تاني؟ أنت ما بتعملش حاجة غير إنك تجمع سوائل مريبة وتجيبها لي عشان أعرف هي إيه؟ أيوه بالظبط كده، قلتها وأنا أشعل لفافة تبغ وأضع الكرة الشوكية على النضد وأردفت: لو كنت أعرف طريقة تانية كنت عملتها. خد بالك الشوك اللي في الكرة دي بيموت. اديني انت بس انبوبة اختبار وانا هعصرها لك بالجفت زي ما بيحلبوا التعابين. يلا. وملأت له نصف الانبوب بالمادة الخضراء، ثم ألقيت بالكرة الشوكية الفارغة في الفرن العملاق الذي يجففون فيه الأواني. لا أريد ضحايا آخرين لهذه الكرة، يكفيها راهب نفراي وقط لهذا اليوم. على وعد بالإسراع في العمل فارقته، عائدا إلى المستشفى عساي أجد شيئا جديدا، لكني لم أدخلها، واستندت إلى السور وأخرجت مفكرتي لأستعيد على ضوء المصباح ويقظته ما قاله لي هنتشوكان في الحلم أو الرسالة التي أراد إيصالها لي. لخصت ما قاله لي في بضع نقاط: 1- هذا الشيء الذي يحدث اسمه سيرجانتا. 2- هو مذكور بالتفصيل الممل في كتاب الشكارة. 3- السم مستخلص من جذور نبات الثرو. 4- هنتشوكان لا يعرف سبيل الشفاء. 5- جينغ تشا وغد. 6- يجب أن أنام أكثر لأن هنتشوكان سيتصل بي في أثناء النوم. راقت لي بشكل خاص النصيحة الأخيرة، لكن الوقت ليس مناسبا لكل هذا، ثمة أشياء ينبغي عملها أولا. انطلقت بسيارتي إلى سفارة الصين الشعبية وطلبت مقابلة الملحق الثقافي الخاص بها، وقمت بتقديم ما يثبت شخصيتي. أدخلوني إلى مكتب مليء بصور ماو تسي تونغ حاملا كتابه الأحمر الشهير، وخلفه يجلس رجل أصلع الرأس متأنق صغير الحجم. نزع منظاره حين رآني ونهض مصافحا ثم دعاني للجلوس. حاول أن يبدأ حملة الدعاية لبلاده، لكني كنت متعجلا للوصول إلى نتائج. سألته وأنا أجرع الشاي الأخضر الذي قدمه لي من ترمس صغير: أنا بحكم مهنتي كطبيب بدور على كتابات عن الطب التقليدي الصيني. أها، طب تقليدي، تقصد طب شعبي؟ أيوة أيوة، طب الأعشاب والحاجات دي. اهتمام بدري شوية، طب أعشاب الساعة 10 الصبح، ده إيه الهماس ده؟ اللهفة العلمية زي ما أنت عارف. هو إيه استخدامات جذور الثرو في الطب التقليدي الصيني؟ قلت أنا اسمك بروفيسور رفقت. أوكي بروفيسور، طلب حضرتك غير تقليدي ومحتاج بحث طويل، وطبعا مش هديك كتاب مكتوب بالصيني، لازم أترجم لك المكتوب. عموما هي ممكن أتصل بيك إذا سبت رقم تليفونك المؤكر. تركت له رقم الهاتف وشكرته كثيرا على لا شيء، وغادرت السفارة شاعرا بالضياع غير عالم لأين أذهب وماذا أعمل. لقد اختل روتين حياتي، فلم أعد أذكر كيف كنت أمضي أيامي قبل أن أبتلى بهذين النفراي اللذين دخل حياتي ليفسدها. وكذا يا إخوان، لكم أن تراهنوا على أنني أمضيت ساعات يومي هنا وهناك ما بين المستشفى والبيت وأماكن أخرى لا أذكرها. ثم وقد تذكرت نصيحة الفتى، عدت لداري عصرا واندسست في فراشي طالبا النعاس لأكون شفافا كمياه اليانغ تسي إبان الفيضان على حد قول الفتى. والنعاس قط، متى حاولت الامساك به راوغك، فإن نسيته جاء يتمسح في ساقيك. وقد كنت أحاول الإمساك به. أذان المغرب، لن أستطيع أن أزعم لنفسي أنني لم أسمعه. نهضت للوضوء وصليت، ثم أعددت لنفسي وجبة شنيعة المذاق. جلست ألتهمها على عجل في المطبخ، وهنا دق جرس الهاتف، فهرعت لأرد متوقعا خبرا هاما. ولكن مشرفة التمريض بتأكد أنك ما دفعتش 300 جنيه تأمين العناية المركزة. ياكش تولع! وأطلقت سيلا من السباب المقطع للأسف، ثم أشعلت لفافة تبغ، وجلست أسعل وقد تذكرت أنها علبتي الثالثة لهذا اليوم. لو لم أصب بسرطان الرئة أو الحنجرة أو كليهما خلال أسبوع لعددت نفسي محظوظا. الحق أن هذا الاختراع المدمر قد تواغل في حياتي إلى حد مرعب. أدخن حين أفرح، وأدخن حين أحزن، أدخن حين أنهمك، وأدخن حين أشكو الفراغ، قبل الأكل وبعده، قبل النوم وعند الاستيقاظ. ولكني بلا حيلة تقريبا. نقص السجائر يصيبني بشعور ممط من الوحشة. نعم، الوحشة هي الكلمة التي تعبر عن هذا. الحق أنني هذه المرة لابد من شيء جديد. هلو بروفيسور رفعت، أنا كيم شانغ للملهي الثقافي. أيوة قول اللي عندك بسرعة. أنا دورت عن بات الصروف موسوعة طب الأعشاب الصيني، ولقيت إن سكان الطب القدامى كانوا بيعملوا منه سم بيسبب الغيبوبة. جميل، وقالوا حاجة عن الترياق؟ طبعا لا، هي مجرد فكرة من سترين، قلت هتفيدك. طبعا هتفيدني جدا، شكرا جزيلا. جمهورية الصين الشعبية بتوجه لك شكرا على اهتمامك المشكور بتاريخ العظيم، وبتدعوك لمزيد من التغلغل في ثوراتنا الثقافية عشان تحرير البريتاريا البطلة من كبدة الإمبرالية وقيود البرجوازية. كنت قد وضعت سماعة الهاتف، فالوقت ليس مناسبا لدراسة الشيوعية. إن عندي الآن خيطا لا بأس به. السم مستخلص من جذور السرو ويحدث غيبوبة قلقة، وقد ورد في كتب الطب الشعبي الصيني. هل يملك أساتذة علم السموم جوابا على أسئلة القلقة؟ العاشرة، ظهر اليوم 70 من سكرس. كانت كتلة الهلام العملاقة تتدحرج بسرعة نحوهم، مضيئة من الداخل، شفافة، لزجة، سلسة الحركة إلى حد لا يصدق. حاول الراموس الفرار من طريقها، لكنها كانت تتقدم فتلتحم بمن يحاول الهرب وتبتلعه داخلها. عندئذ كنت ترى جسده المتلوي عبر المادة الشفافة، ثم بعد ثانية ترى هيكله الداخلي وهو يذوب بالتدريج حتى يتلاشى نهائيا، وتتضخم المادة أكثر فأكثر. إن قوام هذه الكتلة هو مئات الأجساد التي ذابت فيها منذ وجدت، وها هي ذي الكتلة تقترب من الموضع الذي وقف فيه الأب وهنشوكان. أنت في زنادو، حيث تحيا الظلال على دماء الموتى، وحيث يمزج الرعب خمر الفناء لمن ضل السبيل. كان الراموس يتعثرون فيسقطون تحت الكتلة المريعة، وفي أغوار عقله سمع الفتى صوت الأب يهتف: الخان الملعون بعت الأخطبوط. بس أنا شايف كتلة هلمية مش أكتر. أنت دايما بتنسى إنك في زنادو، وكل واحد بيشوف مخاوفه هو. في خطر كبير، وده كفاية. ما تستسلموش يا ولادي، قاوموا الاندماج. لكن الخطر كان أقوى هذه المرة من أي مقاومة. الخيول المجنحة تصيح وتحاول الفرار. الأفق يتحول إلى مساحة شاسعة من الشعر الرمادي الأشهب، كأنه ذئب عملاق يتكئ بصدره على الكون. أما السماء فاستحالت للون أحمر داكن، وعند قدمي هنشوكان صار القط نبتة صبار مذعورة، واندلع لسان من اللهب من خري الفتى. إنها لهلوسة مريعة تفوق كل ما رأى وسمع، لكنه لم يفقد إرادته بعد. قاوم يا محارب، قاوم، دي معركتك الأخيرة، قالها البخ العملاق وهو يرسل الشرر من حوله.

كيف لا ينجح أسلوب معقد كهذا؟ ها هي ذي آلة الغسيل الكلوي أو الترويق الدموي حتى لا تضايق الأخوة العرب. تهدر على حين تتسرب دماء هنشو كان عبر شرايينه إلى مرشح يقوم باستخلاص ما بها من سموم ثم يعيدها إلى أوردته. لقد مرت ساعة أو أكثر، ولكم يا إخواني أن تراهنوا على عدد لفافات التبغ التي أشعلتها حيث جلست في الاستراحة الأنيقة أنتظر. أتأمل المشهد من خلال حاجز زجاجي وأدفن سجائري في تلك المدفأة النحاسية القائمة التي لا تستعمل المستشفيات سواها. قال دكتور منير في سخرية وهو يلقي بجسده جواري: نفسك في ولد ولا بنت؟ يا أخي نفسي تقفل بقك ده. وهنا خرجت إحدى مشرفات التمريض ودنت مني مبتسمة بوجهها الصبوح مما جعلني أتفائل نوعا، لكنها قالت في كياسة: أنت ما دفعتش 300 جنيه تأمين العناية المركزة. لو أن النظرات تقتل لتحولت هذه الحمقاء إلى مصفات تصلح لترشيح الزيوت أو شبكة تصلح لصيد الأسماك. وكانوا قد أخرجوا الفتى على سرير متحرك، الغيبوبة كما هي، لكني أعتقد أن لونه صار أفضل أو ربما هو خداع البصر. وفي تؤدة اقتادوه إلى فراشه حيث أعادوا تركيب الخراطيم والأنابيب. إيه رأيك؟ مش عارف، صعب تعرف حالة زي دي بتتقدم ولا بتتأخر. كان المفروض يفوق. يمكن، ويمكن احنا ماشيين غلط، بس مفيش حاجة قدامنا غير اننا نجرب تاني كمان يومين، ومين عارف يمكن يكون قرب يفوق. وعدت لداري وكأن الإحباط هو المحلول المطهر الذي أوضح لي كم أنا متعب ومنهك. أهياء اليوم كله طفى على سطح بركة أحاسيسي، لهذا دخلت الفراش وجلست على طرفه فانتزعت جل ثيابي ثم تمددت نصف عار فوقه. ولا داعي مرة أخرى أن تؤكد لي أنه لا يعلو ويهبط من تحتي. عقلي الباطن يتثاءب وينثر ثيابه فيتساقط ما بها من وجوه. الكائن الأخير، دراكولا، ميدوسا، إلهام، عزة، هويدا، العساس، أخيروم، شكال، عادل، مكاسة، يلا من حياة تلك التي أحياها. إنني لشخص عجيب. اتأخرت كده ليه رفات؟ ما عرفتش أنام غير دلوقتي يا كاهن يا أخير. النوم ما بيجيش لمجرد أنك عايزه زي ما أنت عارف. قول لي في جديد؟ أنا منفي في مملكة الأشباح زاندو، بحارب كوابيس، وأنت مش عايز تنام شوية عشاني رفات؟ كنت فاكر أني حفيدك وأنا صاحي أكتر من وأنا نايم. غلط رفات، قلهم يبطلوا يجربوا في جسمي ويدخلوا سوائل في عروقي، ده مش هيفيدني ابدا لو كان ده هو اللي مش بتنام عشان تعمله رفات. يعني ندفنك ونخلص؟ تدفني وانا لسه ما متش؟ كل اللي حصل اللي وعي سابني وراح مملكه الكوابيس زاندو، ولما اهرب من هناك هقدر افتح عيني واتكلم تاني في دنيتكم. ووعيك هو اللي بيكلمني دلوقتي من هناك؟ لا، اللي بيكلمك جزء من روحي، جزء اللي بيوصل ما بين جسمي ووعي. مش فاهم حاجة يا هنشوكان. أنا أسمع عن حالة اسمها الاندي إيه أو تجربة الدنو من الموت، حالة فيها اللي بيموت بيوصف اللي هو شايفه وحسه لأن أجله لسه ما جاش. أنا ما بصدقش قوي في الكلام ده، بس بقول يمكن اللي انت فيه دلوقتي ده نوع من الحالة دي. أنا ما بفهمش المصطلحات بتاعتكم دي ولا بعرف أقولها. كل اللي حصل دلوقتي ان وعيي محبوس في عالم تاني ولازم ارجعه. حلو قوي، ازاي بقى؟ مش عارف رفعت، لحد دلوقتي مش عارف، بس خد بالك من جسمي، جينجي تشاي حاول يدمره عشان لو اتدمر يبقى انا انتهيت. بدأت الرؤية تذوب تتلاشى تترجرج كمياه بحيرة تحركها الرياح، ثم ساد الظلام. يا لك من إنسان ممل، أنت لا تقدم لي شيئا مفيدا سوى الظهور لي كل ليلة مرددا أنني ينبغي أن أعمل شيئا ما، ثم تختفي دون إرشادات. ألو رفعت؟ أفتكر كده إحنا خلصنا التحليل، مفيش سم معروف في السائل ده. وده معناه إيه؟

جينغ تشا. أيوة جينغ تشا، جينغ تشا اللي اتفق مع الخان العظيم وكل قوة الشر اللي في زانادو، لأنه نفراي زيك ويعرف كل الأسرار. بس أنت مش نفراي. يمكن، بس أعرف كل اللي يعرفه النفراي، والكتاب خلاني أقوى. وفي معركتنا الجاية الزهرة الزرقاء هيلاقي كل اللي ما يخطرلوش على بال. تلاقت العينان لدقائق، رجلان يمقت بعضهما البعض منذ 5 قرون وقد انسدل بينهما ستار أبدي من الكراهية. ليه قلبك اتملى غل كده؟ ليه؟ الغل مملاش قلب جينغ تشا، لأن قلبه هو تنين الغل نفسه. قلبه هو شعلة الكره المقدسة. كنت دايما ضدي، العقبة اللي واقفة بيني وبين النجاح. من واحنا صغيرين دايما يقولولي شاطر يا جينغ تشا، بس الزهرة الزرقاء عمالها أحسن منك، ياريتك تقلده في كل حاجة. فاكر ممر النار الراقصة اللي حرمني أكون نظراي؟ الأخ ميانج كان بيعلمك كل حاجة، لأن الزهرة الزرقاء أرض خصبة مش بتنكر مجهود الفلاح. مش هو قال كده؟ مش عمل كده؟ ده مش ذنبي، مش ذنب الزهرة إن الناس تحبها أكتر من الشوك، والشوك مش لازم يحقد على الزهرة. بس أنت مش زهرة، وجينغ تشا مش شوية شوك. إحنا نفس السن ونفس التعليم، بس هم اختاروك أنت فتحالفت أنا مع المهايانا عشان أنتقم. لقيتك هربت وضيعت كل اللي عملته، جيت وراك عشان أنتقم، لقيتك قتلت كل رجالتي وكنت هتقتلني. ثمرة الغل جوايا استوت، ووقت الحصاد جه. ودلوقتي عايز مني إيه يا حليف الشيطان أنت؟ كتاب الشوكارة معايا هنا يا هند شوكان، حوالين وسطي، من غيره مش هتعرف ترجع أبدا. عارف، هنتقاتل المعركة الأخيرة بيننا، اللي هيفوز هياخد الكتاب ويرجع دنيا الأحياء، واللي هيخسر هيدوب في كيان الخان. جسمك عند صاحبك الأصلع، وجسمي عند رهبان المهايانا، ولما معركتنا تخلص واحد من الجسمين روحه هتطلع ويتجمع بالأجداد، والتاني هيفتح عينه ويتكلم. والكتاب اللي هيفوز هيرجع بيه ازاي من أرض الكوابيس؟ انت ازاي سافرت بيه أصلا؟ الكتاب له وجود مادي ووجود معنوي، تقدر تسافر بيه وتقدر تحلم بيه، يقدر يتجول في دنيا الأحياء والأشباح براحته. إذن يا جينغ تشا، يبقى صاحب الحق هينتصر، واللي جسمه وقلبه وعقله ضعيف هينتهي. احمر لون السماء إلى درجة أنها بدت كبحيرة من الدماء، وبالفعل بدأت قطرات لزجة حمراء تتساقط منها. بالواقع بدا وكأن الهواء نفسه صار أحمر اللون. وفي الأفق ترى المحاربين الجريئين يقفان وبينهما 5 أمتار، وقد شرع كل منهما يتأمل الآخر في انتقاد. ثم إن هند شوكان فتح ساقيه وثبت قدميه على الرمال الحمراء. جاء أسرانا، دوت الصيحة فارتج الهواء بها، وتساقطت من السماء قطع من الزجاج الأزرق المهشم، على حين اتخذ الأفق شكل ثعبان عملاق يتثاءب. جا سرايانا، رد بها جينغ تشا وهو يتخذ وضعا مماثلا. ومن جديد حلقت الوطاويط وانشقت الأرض لتخرج منها أمعاء عملاقة تتلوم جثا قرقرة. جينغ سرايانا، عشرات الأيدي المخلبية المتقلصة تشق الغبار الأحمر محاولة الوصول إلى أقدام المتحاربين. جينغ سرايانا، إنها معركة النهاية بين الخصمين، يخوضانها في أرض الكوابيس زندو حيث كل شيء ممكن. اليوم لن يكون هناك جريح ولا ثار، فقط سيكون هناك رابح وخاسر، حي وميت. الصراع بين الخير والشر في أبسط صوره وأكثرها تسطيحا. أيها السادة، ترون الخير على يمينكم يرتدي الأبيض، والشر على يساركم يرتدي الأسود. إن أرض الملعب العجيبة تزري بأية لوحة سريالية لدالي أو شاغال، والأغرب أنها تتبدل في كل ثانية لتختلف تماما عن الثانية السابقة. لحظة يتضح لنا أن المتحاربين واقفان فوق عنق تنين غاضب ينفث النيران، ثم في اللحظة التالية نجدهما واقفين وسط المستنقعات تتصاعد حولهما أبخرة غاز الميثان، على حين تزحف التماسيح نحوهما. الخير هينتشوكان يلتفت حوله فيجد وجوها مألوفة أثيرة إلى قلبه، الأخ ميانغ والكاهن الأكبر وكل عشيرة النفراي، عبارة عن وجوه معلقة في الهواء ترمقه في مودة. وعبر المساحات الشاسعة يرى جنود الخان على زواحفهم الشرسة يلوحون بألسنة اللهب وينتظرون نتيجة المباراة. وهنا أدرك دون جهد أن وجوه النفراي التي يراها ليست سوى فرسان الراموس، وقد انعكست عليهم صور من نفسيته. وتكلم الكاهن الأعظم، تكلم بذلك الصوت اللزج، صوت الأب قائد الثوار: اضرب يا محارب، الراجل ده هو الخان، هو الشر بعينه، لو قتلته هتبقى حر. وقال الأخ ميانغ بأسلوبه الرصين: لتكن لك خفة النمل وشراسة ذئب الثلوج. وفي اللحظة التالية انطلق هينتشوكان كالسهم نحو هدفه. لبضع ثوان لم يحدث شيء، لقد ظل الخير والشر يتحاوران يدوران حول بعضهما. كان كلاهما أستاذا في التفادي، وبدا الأمر كأن سمكتين صغيرتين تتملصان من يد عملاقة دست نفسها في بحيرتهما. مئات الركلات يوجهها هينتشوكان لتصفر في الهواء، لكن جينغ تشا يثب وينحني ويتفاداها، يوجه بدوره مئات اللكمات التي يتملص منها هينتشوكان. ولكن حين حدث الصدام الأول التمعت السماء بضوء البرق ودوى هزيم الرعد، ثم بدأ مطر من الجليد القرمزي فوق الرجلين. لقد أصابت قدم جينغ تشا عنق خصمه في نقطة شورى حساسة، وفي السماء انفجر وجه الأخ ميانغ ليتطاير منه السرب من النحل. لكن الركلة عطلت توازن جينغ تشا الفائق، مما مكن هينتشوكان من ضربه برأسه في صدره ليسقط جينغ تشا فوق الرمال. وتتالت ركلات هينتشوكان الرشيقة السريعة بمشط قدميه اليمنى فاليسرى على التوالي، حتى انفجر الدم من فم جينغ تشا، وببطء أدار رأسه ثم سقط ميتا. صاح هينتشوكان في هستيريا ووسب نحو الجثة ليتفحصها، حين سمع الضحكة قادمة من أعلى. لم يكن من الممكن ألا تكون لغيره، جينغ تشا حقا هو كذا. ولكن كيف؟ إنه جثة ملقاة على الأرض، هو ذا جينغ تشا واقفا على قمة الجبل يرمق المشهد في ثقة وسخرية مستمتعا بكل هذا. انت شاطر قوي يا هينتشوكان، بس انت كنت بتقتل سراب عملهولك الخان العظيم، ما كانش في داعي تضيع مجهودك وانا هنا طول الوقت. ورفع اصبعه امام عيني هينتشوكان الذاهلتين. اسمه اسلوب المراية، وهدفه استنزاف قدرات الخصم في معارك وهمية مع اطياف. الاسلوب ده متاخد من الشكارة. للأسف ملقتش وقت ادرس الشكارة، كنت دايما مشغول اني احميه واخبيه. بس جينغ تشا حافظ كل حرف فيه. وفي اللحظة التالية وثب خمسة من جينغ تشا على هينتشوكان، كلهم متماثلون، كلهم حانقون، كلهم سريع الحركة كالبرق. ده تطبيق أوسع لأسلوب المراية يا كاهن يا أخير، يا ترى من فيهم أنا؟ بالتأكيد جينغ تشا هو الواقف على الجبل، ولكن لماذا بالتأكيد؟ ربما هي صورة خادعة، بينما جينغ تشا الحقيقي هو. كانوا يتحركون برشاقة جميعا، وحركاتهم متناسقة كرقصة مدروسة، اثنان يتراجعان بينما يهاجمه ثلاثة، ثم يتراجع اثنان وينقض ثلاثة، ثم يختفي واحد ليظهر وراء ظهر هنجو كان في الثانية التالية. كان يتفادى كل هؤلاء، لكنه لم يعرف قط أين يوجه ضربته. انت في زاندو يا محارب، اوعى تثق في عينك، خليك واثق في عقلك، خليك واثق في غريزتك. يا له من مأزق، كل ضرباتك بلا جدوى، فلا ترتطم سوى بوهم، وأنت لا تجرؤ على الوقوف ساكنا وادخار قواك لأن أحدهم قد يكون هو. المشكلة أن الغبار الأحمر يتبعثر تحت أقدامهم جميعا، وكلهم يتركون ظلا، فما هو الحل إذن؟ ثق بغريزتك، ثق بغريزتك. غريزتك تقول إن كل هؤلاء أطياف، ليس خصمك واحدا منهم. إذن توقف، دعهم يهاجموك ولترى النتيجة. الثامنة صباح اليوم 13 من مايو. كنت منهكا بعد عناء مغامرتي مع براكسا، وكنت ملقا كالوسادة فوق فراشي حين ولول جرس الهاتف، فهرعت مترنحا لأرد وأنا أشعر كأني لم أفق بعد من عالم الحلم. العيان الأسيوي. ماله، مات أخيرا وحرتاح؟ لا، عمال يتلوى زي الدودة وبيحاول يشد كل الخراطيم، اضطرينا نربطه في السرير. طب وانت شايف ان انا السبب يعني؟ كنت فاكر الموضوع يهمك. يا سيدي يهمني، شكرا. بالمناسبة مشرفة التمريض بتفكرك بتأمين العناية المركزة. ما الذي يحدث للفتى؟ لقد كف عن الاتصال بي في المنام منذ أسبوع تقريبا، ولا أدري ما دهاه، ولا أعلم أي تقدم حققه. كانت جثة القط بعد في موضعها في العلبة الورقية، وكنت أعلم أن المسكين سيموت جوعا حتى إن لم تقتله الغيبوبة، لهذا كنت أقدم له وجبات منتظمة من اللبن عبر محقن وأنبوب بلاستيكي صغير أدخلته من فمه إلى أمعائه. هذه هي الطريقة الوحيدة التي وجدتها، لأنني بالطبع لن أعطيه سوائل وريدية. كان حياً، حياً كأفضل ما يكون، لكن جثته بدأت ترتجف وكأن الكهرباء تسري فيها، ترتجف. تراجعت للوراء وقد أدركت أن شيئاً ما ليس على ما يرام، شيئاً شريراً يحدث بالتأكيد. الثالثة، فجر اليوم السادس من هوردام. كان حدسه صائباً، فلم تؤثر فيه ضربات أي من المحاربين الخمسة، وبدأ يفهم أنهم جميعا أطياف وهمية، أما آثارهم على الرمال وظلالهم فجزء من الوهم. وهكذا صار بينهم في تؤدة يتلقى ركلة هذا ولكمة ذاك دون تأثير يذكر، سوى بالطبع بعض الاضطراب الغريزي الذي يحاول دفعه للاختباء. ولكن أين جينغ تشا الحقيقي؟ أسلوب الحرباب ابتدعه المعلم العظيم شو هان كا في عالم التنين المئة، وبه يستطيع محارب النفراي أن يسمح للنور بالمرور من أعضائه ويغدو شفافا لا يراه العدو، يحتاج لساعات طوال من التأمل. تلقى هينشو كان الضربة على ضلوعه فأنى وسقط أرضا، لم يحتج لكثير جهد كي يعرف أنها حيلة جديدة من جينغ تشا تجعله غير مرئي. إن كتاب الشكارة لخطير بحق، كل هذه الأساليب الجهنمية في يد شيطان مثل جينغ تشا. الويل شرع يتقلب في الرمال الحمراء بحركات عشوائية محاولا تفادي ضربات لا يراها، ثم نهض وأخذ يدور حول نفسه في توتر. انهالت الصفحة على قفاه، فاستدار ليوجه ركلة إلى ما حسبه مصدرها، وطبعا لم يكن هناك سوى الفراغ. غلت دماء كرامته وفار بركان غضبه، وفي اللحظة التالية رفع قبضتيه إلى جانبيه وقدمه اليسرى إلى خاصرته، ثم دار بسرعة البرق حول نفسه عدة دورات وبنفس السرعة مسح الاتجاهات الأربعة. اصطدمت قدمه في رقصة الباليه الدموية هذه بشيء طري، أدرك أنه أسفل بطن خصمه الخفي وسمع الصرخة الدامية. اخضرت السماء وتحولت إلى كتلة من الديدان المتلوية، في حين برزت عين عملاقة محملقة من التربة الحمراء. وعلى الأرض تمدد جينغ تشايا إنه بعدما صار مرئيا وقد أفقده الألم قدرته على التركيز. ده اسمه أسلوب المحرات جينغ تشا، تقدر تحمي نفسك بيه من 10 محاربين حتى لو كنت كفيف. انت بتعرفوش طبعا. بس أنا هدمرك يا زهرة يا زرقال. أسلوب الزلزال ابتدعه المعلم الحكيم المقدس شاشكين كوا في عام القنفذ العاشر، وبه يستطيع محارب النفراي أن يذهل خصمه ويزلزل حواسه بمجرد إطلاق صرخة وحشية عالية. صرخ جينغ تشا، صرخ كأفضل ما يكون. اهتزت السماء الحمراء وانكسر جزء منها كاشفا عن ثغرة تتسرب منها مياه البحر الزرقاء إلى هذا العالم. كانت صرخة عاتية مريرة طويلة ممزقة مزلزلة محطمة، وأحس هنشوكان أنه يغوص في الأرض وأن يديه تزنان أطنانا، لكنه لن يغيب عن الوعي، حتما لن يغيب عن الوعي. يحتاج جينغ تشا لأساليب أكثر من هذه كي يقهره. أسلوب البندول ابتكره الأستاذ تشيوا سان في عام 22 بعد 100، وبه يستطيع محارب النفراي أن يصيب خصمه بالدوار عن طريق الحركة الرحوية السريعة مع الاهتزاز صعودا وهبوطا. أخذ جينغ تشا يمارس هذا الأسلوب مع خصمه، ولم يستطع الكاهن الأخير أن يصدق كل هذه البراعة وسرعة الحركة. دار رأسه ومعه دار العالم، وتحول الأفق إلى بئر عميقة. حاول أن يغمض عينيه لكنه ظل مشدودا مسحورا إلى المشهد، مشهد الدوامة التي تدنو منه وتنأى، تروح وتجيء. كلا، لا تستسلم أرجوك. وأخيرا استجمع قواه واندفع صارخا إلى مكان فارغ جوار الدوامة، ووجه أعنف ركلة وجهها في حياته. وبعد ربع ثانية طار جينغ تشا في الهواء الأحمر ليسقط على الرمال متلويا، وسقط هنشوكان إلى جواره وسمع صوت جينغ تشا المتحشرج يتساءل: عملتها ازاي؟ الصياد ما بيرميش السهم على المكان الطائر اللي هو فيه دلوقتي، بيرمي السهم على المكان اللي هيكون فيه الطائر لما السهم يوصل له. ولكن لماذا يضيع فرصته؟ لماذا يثرثر؟ ها هي ذي فرصته سانحة. تغلي حمم البراكين، تشتعل الأشجار في غابات التايجا، ينفجر النجم الأحمر، تفح الأفعى، يزأر النمر وينقض، يتهشم الجبل، حين يكور الكاهن الأخير قبضته ويهرع نحو خصمه الساقط على الأرض لينهي قتالا طال. يا أرواح الأجداد المقدسة استرق النظر وأصغي، يا كل محارب النفراي تعالوا لتروا، حين تصل هذه القبضة إلى هدفها سيكون جينغ تشا كتلة من العظام المهشمة، وستروي دماؤه رمال زند الحمراء. وعلى طريقة النفراي برز الإصبع الوسط والإبهام من القبضة لتحاكي رأس الكبش البري، فيكون تدميرها قاتلا. ليس من شيء من النفراي مهاجمة خصم راقد على الأرض، لكن الرأفة حمق إذا تعلق الأمر بالأفاعي، وجينغ تشا أفعى. الضربة عنيفة عنيفة، تناثرت أشلاء جنود الخان في الفضاء، وانفجرت العين الجاحظة من الأرض، واشتعل الأفق بالنيران. وعلى الأرض سقط جينغ تشا غارقا في العرق والدم. هرع هنشوكان إليه كي يفتش ثيابه بحثا عن كتاب الشكارة، انحنى جواره راكعا على التراب الأحمر وشرع يبحث. لابد أنه موجود معه، لا يمكن لمحارب نفراي أو من يعرف أسرارهم أن يتنقل دون أن يحمل الكتاب معه. لابد أن... ودلوقتي يا زهرة. كان هذا هو جينغ تشا الذي استجمع قواه، فجلس على حين غرة وقد قبض بأنامله على حنجرة هنتشوكان. قبضة مخلبية لا فكاك منها تكاد تنتزع الحنجرة انتزاعا، وشعر الكاهن الأخير بساقي خصمه تلتفان حوله لتثبتاه في موضعه. طوح بذراعيه يمينا ويسارا محاولا عمل شيء ما، لكن الفتى كان صلبا برغم كل شيء وكان بعيدا عن مجال الضربات. هي دي التي رابتي لعبتي الأخيرة، رأبتك من نصيبي. قالها وهو يواصل الضغط بأصابع لا تقهر على حنجرة هنتشوكان، وعلى وجهه ابتسامة صفراء قاسية. كان ينزف ويلهث، لكن الحقد كان يحرك بقاياه كما تظل العربة مندفعة بعد موت الحصان الذي يجرها. العاشرة صباح اليوم 13 من مايو. إيه اللي بيحصل؟ وعملوا حاجة؟ يمكن أنبوبة القصبة الهوائية تهدد، أو يمكن جهاز التنفس اتعطل. ما توقفوش كده، احملوا حاجة زي ما قلتلكم. كل حاجة تمام ومفيش مشكلة. يعني ده كابوس؟ أكيد، بس مفيش كابوس بيخلي الشفايف تزرق. كل حاجة بتحصل مع الحالة دي غريبة ومش مفهومة وملهاش أدنى علاقة بالطب. أنا مش هستغرب دلوقتي لو لقيته طار في الهواء أو بدأ ينهق زي الحمير. كل حاجة جاهزة لجلسة الغسيل الكلوي؟ كل حاجة جاهزة. طب يلا بينا، واتمنى ما تحصلش كارثة لأن دي المرة الثالثة، وربنا وحده يعلم إيه اللي هيحصل بعدها. السادسة عشرة ظهر اليوم 100 من فلتاري. لقد بدأ الوجود يظلم، إنها النهاية يا هنتشوكان فاستسلم. ولم يدري متى سمع الزئير، ولم يدري معناه حين سمعه، لكنه حين سمع صراخ جينغ تشا الشنيع أدرك أن شيئا ما يحدث ها هنا. وبدأت الكلابة الحديدية تتخلى عن حنجرته، وعاد الضوء إلى الكون. عندها فتح عينيه ببطء، فرأى جينغ تشا منكفئا على وجهه غارقا في الدماء، بينما يده المتقلصة ما زالت على عنق هنتشوكان. أما الذي كاد يوقف الدم في عروقه فهو النمر، النمر العملاق ذو الأنياب الذي وقف جوار جثة جينغ تشا يلحق شفتيه وأنيابه السيفية بلسانه. لقد أجهز على الفتى إذ عضه في خاصرته، وبالتالي أنقذ حياة هنتشوكان، أنقذها في آخر لحظة. كان النمر عملاقا، عيناه كجمرتي نار، لكنه كان ساكنا يقف في رصانة وتؤدة كأنما هو فخور بما فعله. وببطء نهض هنتشوكان وزحف على ركبتيه متوقعا أن يثور الوحش، لكن هذا الأخير ظل ساكنا يرمقه في لا مبالاة. جوار جثة جينغ تشا تربع ومد يده بين طيات الثياب باحثا عن ضلته. ها هو ذا الحزام السميك، وبداخله أخيرا كتاب الشكارى في يده. لقد تلوث بالدماء، لكنها ظلت على حواف الصفحات لحسن الحظ. أما المفاجأة الأروع فكانت قنينة صغيرة تشبه الأنبوب، قنينة تحوي سائلا أزرق اللون عطر الرائحة. بالتأكيد ليس هذا سما، إن جينغ تشا لا يملك تحضير المصل المضاد للسرجنت في هذا العالم، وبالتالي فمن المنطقي أنه أعده مسبقا ليحمله معه إلى زنده. ولما كانت ثيابه لا تحوي سوى هذه القنينة فبالتأكيد هي المطلوبة. وهنا بدأت جثة جينغ تشا تتشقق، وبدأت تحلب يخرج من شقوقها معلنا نهاية الكابوس. تلفت حوله فوجد فرسان الراموس والمخ الأب. أحسنت يا محارب، هزمت أقوى جنود الخان، الجندي اللي ما كانش وهم وكان ممكن يغير كل حاجة. والنمر ده مش وهم، جه منين؟ انت في زنادو يا محارب، ما تصدقش كل اللي تشوفه. النمر ده انا شايفه عنقاء ضخمة، وهو اصلا اخوك القط اللي جه وراك من دنيتك. مستحيل، قلبي نسيه خالص، بس قدر يقتل جن غتشا ازاي؟ انت ما تعرفش هو شافه ايه، يمكن شافه تنين او غول ضخم. طب قتله ازاي؟ انت في زنادو يا محارب، وفي زنادو الاوهام بتقتل زي الحقائق بالظبط. العاشرة والنصف، صباح اليوم الثالث عشر من مايو. مرة أخرى تعاود الأجهزة هديرها محاولة تنظيف دم الفتى، وكنت أنا أدخن كدبابة من مخلفات الحرب العالمية، وأجلس إلى جوار دكتور منير نتأمل المشهد، وإلى جانبي العلبة الورقية حيث يواصل القط سباته القلق المليء بالكوابيس. لم تعد هذه العلبة لتفارقني بعد اليوم، ونظرت إلى ساعتي، العاشرة والنصف. لا أدري ما سر اللهفة التي تنتابني، وكأني بحاجة إلى اللحاق بموعد نسيته تماما. غريب هذا. الثالثة، صباح اليوم العاشر من إيفيانتا. أخيرا عاد اللون الأسود المحبب للسماء، وعاد العنكبوت العملاق ينسج خيوطه، وعلى الرمال الحمراء وقف هنشوكان وسط فرسان الراموس يمسك بيده القط الصغير الذي لم يعد يراه سوى قط صغير. جرب دلوقتي. في حذر رفع هنشوكان القارورة وفتحها ومد إصبعه الإبهام في فم القط متجاهلا أنيابه، وسكب السائل فيه قطرات معدودة. كان لابد أن يجرب، فمن أدراه برغم كل شيء أن هذه ليست حيلة أخيرة من جينغ تشا. ولثوان طفق ينتظر. بدأ القط يتلاشى، جسده يبهت بالتدريج. فجأة لم يعد هناك، وأدرك هنشوكان أن الترياق ناجح، لقد عاد وعي القط إلى عالم الأحياء. الحادية عشرة، صباح اليوم الثالث عشر من مايو. غريب هذا، لقد فتح القط عينيه. إن هذا مذهل، إنه ينهض يثب من الصندوق، يمط أقدامه ويكور ظهره ويتثاءب بعنف كأنما يحاول انتزاع لسانه من مكانه. أصابني البكم أنا ودكتور منير وشرعنا نرمق المشهد في بلاها. مين اللي جاب القطة دي هنا؟ دوى صوت مشرفة التمريض إياها، وقد هالها أن ترى قطا في العناية المركزة التي تديرها، ثم إنها صاحت ما إن رأتني. آه دي تبعك مش كده؟ ما انت بقالك أسبوع مش عايز تدفع تأمين العناية المركزة، وكمان بتتسلى إنك تجيب قطط من الشارع معاك هنا. لا بقى، لا دي بقت حاجة ما تنطقش أبدا. وانفجرت في البكاء الهستيري وتهانفت فوق مقعد جلدي تنع طالعها. أما أنا فكنت شارد الذهن عن كل هذا، كنت في زنادو. الواحدة، مساء اليوم الثالث من كاسبوس. حانت لحظة الحقيقة. في صمت يرفع هنشوكان القنينة إلى فيه، وبحذر يجرع الجرعات الأولى من السائل. كان عطر المذاق حادا قليلا، وأحس بدوار خفيف، لكنه تجاهله وفرغ من باقي الجرعات ورفع عينيه ليرى الخواء من حوله. ساد الصمت، لا شيء سوى صوت لهاثه. الكتاب في يده اليسرى والقنينة في اليمنى وآلام الترقب. ثم الحادية عشرة والربع، صباح اليوم الثالث عشر من مايو. وحين فتح عينيه، وحين ارتجفت شفتاه، وحين تحرك رأسه واختلجت يداه، وحين هرعت ملهوفا إلى الحجرة لأنتزع أنبوب القصبة الهوائية، وحين فرغ من سعاله ودموعه وجلس في الفراش يرتجف، عندئذ أدركت أن هنشوكان قد عاد إلى عالمنا. انتصر المحارب الأخير على الغيبوبة،